بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 35 بعد 100 من قصة الخلافة الراشدة. وهذه الحلقة هي الحلقة الأولى من مجموعة من المحاضرات أو الحلقات بعنوان روائع عمرية. الحقيقة في بعض الإخوة والأخوات كان نفسهم يعرفوا أكتر عن شخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مع أننا اتكلمنا ما شاء الله حلقات كتيرة جدا عن عمر بن الخطاب فيما سبق في قصة الخلافة الراشدة. لو أنتوا رجعتوا الحلقات اللي قلناها قبل كده عن قصة عمر بن الخطاب، قلنا أول البداية كانت حلقتين عن مقدمة حياة عمر بن الخطاب أو خلافة عمر بن الخطاب بعد وفاة الصديق رضي الله عنه. بعد الحلقتين دولت تكلمنا في 26 حلقة عن استكمال فتوح فارس والعراق. طبعا فتوح فارس والعراق بدأت في عهد الصديق رضي الله عنه، استكملت في عهد عمر بن الخطاب. وعلى فكرة هي لم تنتهي في عهد عمر بن الخطاب، إنما كملت بعد كده في عهد عثمان بن عفان رضي الله عن الجميع يعني. فدول 26 حلقة. وبعدين كان عندنا 26 حلقة تانية اتكلمنا فيهم على استكمال فتوح الشام. وفتوح الشام أيضا بدأت في عهد الصديق واستكملت في عهد عمر، لكنها انتهت في عهد عمر سنة 19 هجرية، تم الفتح الكامل للشام. وبعدين اتكلمنا في 50 حلقة عن فتح مصر، وفتح مصر كله تم في عهد عمر، بدأ في عهد عمر وانتهى في عهد عمر. فديت مجموعة أخرى من الحلقات اتكلمنا فيها عن تفصيلات في حياة عمر رضي الله عنه. بعد كده اتكلمنا في 3 حلقات عن سرعة إسلام الشعوب في هذه البلاد المفتوحة، في الشام، في العراق، في فارس، في مصر، في ليبيا. لماذا أسرعت الشعوب بالدخول في الإسلام؟ في الحلقات دي اتكلمنا عن بعض اللقطات والمشاهد من حياة عمر، وطبعا من حياة الصديق رضي الله عنه. لو جمعتوا الأرقام اللي أنا قلتها ديت هتلاقوا إن احنا اتكلمنا في 107 حلقة عن أمور تمت في عهد عمر بن الخطاب من الفتوح. هي كلها خاصة بالفتوح، لكن كلها حصلت في عهد عمر رضي الله عنه. طبعا في تفصيلات كتيرة كانت في الحلقات خاصة بالصحابة الذين قاموا بالفتح، خاصة بعمر بن العاص في مصر، خاصة بخالد بن الوليد في الشام، خاصة بسعد بن أبي وقاص في العراق وفي فارس، وغيرهم من الصحابة. في تفصيلات، فممكن بعض الأخوة والأخوات يعتبروا أن هذه ليست من سيرة عمر بن الخطاب، ما هي من سيرة أبي موسى الأشعري، من سيرة أبي الدرداء، من سيرة عمرو بن العاص أو غيرهم من الصحابة. لكن الحقيقة عمر بن الخطاب كان متابعا لكل الأحداث التي تتم في دولته، ومتابع بشكل دقيق، وكان يقول لأصحابي صفوا لي الأمر كأني أراه رأي العين، فإن هو متابع كأنه معاهم. فما تم من هذه الأحداث في هذه البلاد تم بموافقة عمر أو بعلم عمر أو برضا عمر رضي الله عنه، ولو كان مش راضي كان بيعلق. فبنجد تعليق في الأحداث على هذا الموضوع. فجملة القول أن كل ما ذكرناه من أمور في الفتوح هو جزء من سيرة عمر، وجزء من شخصية عمر، وجزء من حياة عمر، وجزء من إقرار عمر رضي الله عنه وأرضاه عن هذه الأمور التي تمت هنا وهناك في بلاده الواسعة، بلاد التي حكمها رضي الله عنه وكانت مساحات شاسعة من الأرض. ومع ذلك إحنا لم نوفي للرجل حقه فعلا. لو احنا عايزين نتكلم على عمر بن الخطاب كلام حصري، يعني استقصي كل ما تم في حياتي بلا مبالغة، احنا محتاجين 1000 حلقة، 1500 حلقة، جايز اكتر. انا لا ابالغ، لان انا اصلا 107 حلقة اللي ذكرناهم كانوا على سبيل الاختصار، فالتفصيلات فيها امور كثيرة ممتعة وفيها دقائق كثيرة في حياة عمر رضي الله عنه. لكن ما نعنيه في هذه الحلقات الجديدة اللي هي روائع عمرية، طبعا روائع عمرية تؤخذ إلى جوار ما سبق، يعني ما حدش يتخيل أن في الروائع عمرية إحنا هنستكمل شكل شخصية عمر. شخصية عمر تستكمل شكلها بدراسة هذه الحلقات التي سنقولها تحت عنوان روائع عمرية، زائد ما قلناه في 107 حلقة. فأنتوا رجعوا اسمعوا اللي فات كله، اسمعوا كل لما يجي ذكر عمر شوفوا يعني رد فعله أو قراره أو الرأي الذي أخذه في مسألة من المسائل، حتى تستكملوا الصورة عن هذه الشخصية العملاقة. شخصية عمر صعب جدا جدا تستوعب في حلقات معدودات. بنتكلم عن شخصية من الشخصيات الفريدة في تاريخ لا أقول الإسلام ولكن في تاريخ الإنسانية بلا مبالغة، نحن لا نبالغ في هذا الأمر، هذا رجل من المعدودين في تاريخ الإنسانية. فطبعا التفصيلات في حياتي في غاية المتعة وفي غاية الأهمية. يضيف حقيقة إلى أهمية هذه الحلقات إن عمر بن الخطاب تحديدا من الشخصيات التي تعرضت للطعن الشديد في كتب التاريخ، والطعن ده بسبب الشيعة. الشيعة بيتخذوا عمر بن الخطاب عدوا، يعني الشيعة بشكل عام، يعني معظم الشيعة، يعني اللهم الزيدية فقط، بينقموا على جمهور الصحابة، يعني بيحملوا على الصحابة جميعا إلا أفرادا معدودين، يعني أعداد ممكن تعد على صابع ايديك الاثنين فقط، هم اللي بيستثنوهم من السب واللعن والشتم وما إلى ذلك. يعني فللأسف الشديد، يعني طبعا مش هنخش في تفاصيل أصل هذا الموضوع وسبب هذا الموضوع وتفاصيل الكلام البذيء والسيء الذي يقولونه على هؤلاء الكرام الصحابة رضي الله عنهم، لكنهم مش بس بالنسبة لعمر مش بس بيشتموا، لكن هم بيخرجوا أصلا من دائرة الإيمان وبيكلموا عليه كلام كتير سلبي. الحقيقة كان لازم يكون في رد مناسب مثل هذه الحلقات وغيرها من المؤرخين والعلماء اللي بيتكلموا على سيرة عمر وأبي بكر وغيرهما من الصحابة الكرام، يدافعوا عن هذا الهجوم الشرس اللي موجود على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر تحديدا عليه هجوم أكتر حتى من هجومهم على أبي بكر الصديق، مع أن أبو بكر الصديق هو الذي استلم الخلافة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم بيقولوا أنه يعني يدعون ذلك، وحاشا لله أن يكونوا الصحابة على هذه الصورة، أن أبو بكر الصديق سرقها من علي بن أبي طالب، واللي ساعده في هذه السرقة علي عمر بن الخطاب، وعلى أنه يسلمها لي بعد كده. طبعا بيتكلموا على مجتمع نحن لا نتقبل الكلام حتى عن عامة المؤمنين بهذه الصورة، لكن بيتكلموا على كرام الصحابة بهذه الصورة السلبية السيئة. ورجعوا لمجموعة أبي بكر الصديق الصحب والخليفة، مجموعة كنت سجلتها زمان قوي، مجموعة حوالي 12 محاضرة، بنتكلم على استخلاف أبي بكر الصديق رضي الله عنه وملابسات الحقيقية لهذا الاستخلاف، ردا على ما يقوله الشيعة من حوادث السرقة للخلافة كما يدعون. المهم إن هجومهم على عمر أشد من هجومهم على الصديق. ليه؟ لأن عمر هو الذي أسقط الإمبراطورية الفارسية. الضربات التي أخذتها الإمبراطورية الفارسية في أرض فارس، فارس اللي هي إيران، اللي هي معظم الشيعة نشأوا في هذا المكان، وكانت الدولة الفارسية بتحكم الشيعة، بتحكم إيران وبتحكم العراق أساسا، ومعهم طبعا مناطق أخرى كثيرة في العالم، لكن أساس الحكم كان في إيران والعراق. فكل من له جذور فارسية وكان يريد للفرس أن يكملوا مسيرة التوازن مع الدولة الرومانية في عهدهم، يعني كل هؤلاء بيضعون أو يحملون العبء على عمر بن الخطاب الذي أسقط هذه الإمبراطورية الكبرى. ولذلك يعني توارث هؤلاء السباب لعمر بن الخطاب وتنقيص قدره على قدر ما يستطيعون، وهو يعني عظيم الشأن ومحتاج الحقيقة إلى جهود ضخمة جدا جدا من العلماء المسلمين لنشر الحقيقة عن حياته رضي الله عنه. حتى السنة أو حتى الشعوب المسلمة ما تعرفش تفاصيل حياة عمر بن الخطاب، تعرف معلومات عنه، تعرف أنه إنسان عظيم، تعرف أنه إنسان قدير، إنسان قوي، إنسان عادل، إنسان له وضعية معينة في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند الله عز وجل، وبشر بالجنة وهو الخليفة الثاني بعد أبي بكر الصديق، وله مكانة معروفة كبيرة في الإسلام. لكن شخصية عمر، تفاصيل حياة عمر، كيف وصل عمر إلى هذه الدرجة؟ هذا ما نريد أن نطرحه في هذه الحلقات التي نحن بصدد الحديث عنها. أنا برضو لي هدف مهم جدا جدا، أتمنى أن أنت كمشاهد أو مشاهدة تضع في ذهنك عندما تسمع كل قصة وكل موقف وكل تحليل خاص بهذه القصة العمرية، قصة كيف تكون على طريقه، كيف تتخذ عمر قدوة؟ طبعا قدوتنا جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ربى يعني جيل كامل بنفسه صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن وغيرهم من الصحابة والصحابيات الكرام والكريمات، يعني هؤلاء كلهم قدوة، هؤلاء كلهم يعني أمثلة لابد للمسلمين أن يدرسوها بعمق وتحليل ودراسة عميقة عشان أقدر بعد كده أكون على هذا الطريق. فأنا بنصح الإخوة والأخوات أنهم يسجلوا هذا الكلام في ورق، اكتبوه ويدرسوه ويتعلموا إزاي يطبقوه هم وأولادهم وأحبابهم ومعارفهم. يعني حط كده عنوان كبير في هذه الحلقات اسمه كن عمريا، كن عمريا في قوته، كن عمريا في إيمانه، كن عمريا في صدقه، كن عمريا في زهده، كن عمريا في حزمه. يعني شوف الصفات التي سنتحدث عنها وحاول ان انت تكون على الطريق، ازاي ممكن اوصل لهذه الدرجة السامقة العالية من درجات الخلق الرفيع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. حلقة النهاردة ممكن تسميها عنوان عمر على طريق الأنبياء. عمر على طريق الأنبياء، الغرض من الحلقة دي ان اقول لك ان درجة عمر مش درجة عادية. عمر نحن لا نقارنه يا اخواني واخواتي بعامة الناس، ولا نقارنه حتى بعامة الصحابة، انما تخيل عمر يقارن بالدرجة الاعلى من البشر، ليه درجة مصطفى وقليلة جدا جدا محدودة، وهي درجة الأنبياء. وأنا عارف إن الكلام ده ممكن بعض الناس تقف قدامه وزي ما يقولوا كده إيه تتخض أو تتلخبط، إن أنا إزاي أقارن عمر بالأنبياء، الأنبياء دولت حاجة لوحدهم. طبعا الأنبياء درجة عالية جدا، ربنا سبحانه وتعالى اصطفاهم واختارهم على عامة الناس، لكن برضو ربنا سبحانه وتعالى زي ما اختار الأنبياء اختار لهم أصحابهم، واختار ناس معينة تكمل الطريق بعدهم، واختار ناس معينة حضنا على اتباعهم، كان منهم عمر رضي الله عنه. واتكلمنا على الموضوع ده في حلقات ماضية لما اتكلمنا على الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وان ربنا سبحانه وتعالى امر الرسول صلى الله عليه وسلم ان يأمرنا باتباع نهجهم واتباع سنتهم، واحتمال نتعرض لهذا الحديث النهاردة تاني نذكره في هذه الحلقة أو في حلقات قادمة، حديث اتباع الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليه بالنواجذ سنة الخلفاء الراشدين المهديين منهم عمر، وهذا بعلم الله عز وجل وباختيار الله عز وجل. فالموضوع مواش غريب، لا أنا هقول لك ما هو أكثر من ذلك، وفكرك بحديث لعلنا قلناه في مقدمة الحلقات، حديث مهم جدا جدا وبيعضد ما أقوله لكم عشان تعرفوا مكانة عمر. ما بنتكلمش على شخص عادي، ما بنتكلمش على سيرة عالم من العلماء أو نبيل من النبلاء أو صحابي من الصحابة فقط، لا احنا بنتكلم على رجل قال في حقه صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي وحديث صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه: لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب. بس نقطة، خلص الحديث. لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما شرحش بعد كده أنا أقصد كذا أو كذا أو كذا وما فيش نبي، هو قال جملة وانتهت، خلص الجملة على كده عشان يرسخ في ذهنك أنك تتعامل مع هذه الشخصية بحذر، ما تقولش قال وقال الرجال ونحن رجال وهم رجال وهذا رأيه وهذا رأي فلان، هذا عمر لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. يعني عمر بن الخطاب لو في زمن بني إسرائيل كان نبي، كان يبقى نبي، لأن هو نبي بني إسرائيل، كان يموت النبي يبعث نبي، يموت النبي يبعث نبي، كانت الأنبياء تسوسهم كما تسوس الملوك الناس. يعني ازاي؟ يعني احنا الملوك، ملك بيموت بيجي ملك وراه، او رئيس بيموت بيجي رئيس وراه، هكذا حياة الناس كده، تحتاج الى رئيس او تحتاج الى ملك. بنو اسرائيل كان نبي مش ملك، يموت النبي يبعث نبي، يموت النبي يبعث نبي، هكذا. لو كان بعدي نبي، لو كانت حياتنا كحياة بني اسرائيل وكان في انبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكان عمر بن الخطاب هو النبي بعدي، هذا كما يقول صلى الله عليه وسلم. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء، فخلاص انتهت راحت، فما عادش في نبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فما عادش في فرصة ان يكون عمر بن الخطاب النبي، لكن مؤهلات النبي عنده، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي. ما هو النبي ده اختيار ربنا سبحانه وتعالى، بيختار ناس معينة عشان يبقى نبي. المؤهلات هذه موجودة عند عمر بن الخطاب وغزيرة عنده، لأن طبعا بعض المؤهلات الأخرى يعني عند الأنبياء، الأنبياء عندهم قمة السمو في الأخلاق جميعا. هتلاقي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه عنده خلق سامي عظيم أو أخلاق سامية عظيمة في مجال معين، وهتلاقي عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعامة الصحابة كل واحد عنده خلق عظيم جدا متميز فيه. لكن عمر بن الخطاب عنده أخلاق جامعة كثيرة جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام عنه، ولم يقل هذا الكلام عن أبي بكر الصديق وهو أعظم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ليه قال الكلام ده؟ هذا الكلام يعني له تحليلات كثيرة، لكن هو اختار كده وده نص حديث صحيح. مش بس كده، حديث تاني عن عائشة رضي الله عنها، والحديث في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر ابن الخطاب منهم، فإن عمر بن الخطاب منهم، من هؤلاء المحدثين. محدث يعني يحدثه الله عز وجل بطريقة من الطرق، يلهمه. لا، ده في أكتر من كده. في رواية في البخاري عن أبي هريرة بيقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون، يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر. الله أكبر، الله أكبر. إيه ده؟ إيه التفصيل الدقيق ده؟ يعني يقول زي ما كنا لازم نتكلم من شوية عن بني إسرائيل. في بني إسرائيل ما كانش بس فيهم أنبياء، كان فيهم عباد صالحين ربنا سبحانه وتعالى يعني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث يكلمون. من الذي يكلمهم؟ من من الملائكة؟ من من جبريل غيري؟ الله أعلم، ما ذكرش في الحديث، لكن يكلمون، يكلمون من قبل الله عز وجل. فالله عز وجل يكلف ملكا أن يكلمهم، يوحي إليهم بشيء، يلهمهم بشيء، يفعلون شيئا من توفيق الله عز وجل. فبيقول لو كان في حد في أمتي على هذه الصورة فهو عمر، فهو عمر بن الخطاب. يعني ده شيء كبير جدا جدا، شيء كبير فعلا، يعني شخصية مش عادية. لكن عمر ليست فيه خصائص الأنبياء المعروفة، عشان كده قلش إن هو نبي. عمر لا ينزل عليه جبريل، عمر لا ليس يوحى إليه وحي مباشر كما مع الأنبياء والرسل، عشان كده ما هوش نبي. لكن كلمة الوحي هذه استخدمت، ربنا سبحانه وتعالى استخدمها مع غير عمر أو مع غير الأنبياء كنوع من الإلهام، زي مثلا ربنا يقول في القرآن الكريم وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا. هو ربنا سبحانه وتعالى أوحى للحواريين أن ألهم الحواريين، مش جبريل نزل على الحواريين قال لهم هذا الكلام بشكل مباشر، حواريين عيسى عليه السلام، لكنه ألهمهم أن يفعلوا هذا الأمر، فسمي أو استخدم الله عز وجل في القرآن الكريم لفظ أوحيت. وبرضو ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إلى آخر الآيات. فاستخدم لفظ وأوحينا إلى أم موسى، برضو ألهم الله عز وجل أم موسى أن تفعل هذا الأمر وأن تلقي وليدها موسى عليه السلام في التابوت ثم في البحر كما هو معروف في القصة. هذا يحدث، وهذا يحدث معنا جميعا على فكرة، أن ربنا سبحانه وتعالى يلهمك الصواب في قضية من القضايا. لكن مع عمر مختلف. إيه الاختلاف؟ التكرار. إن مع عمر ما هيش قصة مرة ولا مرتين ولا عشرة، لا، ده مع عمر الموضوع متكرر، بحيث أنه هو كلما يجي موقف من المواقف يلهمه ربه إلى ما يريد سبحانه وتعالى. ده شيء فعلا عجيب، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكلمتين دولت، قال ده مكلم، ده محدث، ده نص وصف الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر أنه محدث، أنه مكلم، أنه يلهم بطريقة مختلفة عن بقية الصحابة، عن بقية الناس. هو أقل من الأنبياء، الأنبياء بينزل لهم جبريل بشكل مباشر يقول لهم الموضوع، لكن هو في درجة متوسطة بين الأنبياء وبين كرام الناس الذين يحدثون ويكلمون. هو لا يوحى إليه مرة أو مرتين أو ثلاثة أو عشرة، هذا أمر دائم الحدوث معه في حياته منذ أسلم وإلى أن مات، وده شيء فريد جدا جدا في البشر. دي حاجة، دي درجة سامقة عالية كبيرة. الموضوع المتكرر ده خلى ابن عمر بيقول الـ الـ الـ الـ الرواية دي، تخلي بالك الرسول صلى الله عليه وسلم قال، ودي برواية ابن عمر، وبعد كده ابن عمر نفسه بيعلق على الرواية. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في رواية ابن عمر: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. الله أكبر، شوف الكلام ده، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. لسان عمر، مش بس لسان عمر عشان يثبت لك ان الكلام ده طالع صادق وفي اخلاص، وقلبه، على لسان عمر وقلبه. الله هو الذي وضع الحق في قلب عمر وعلى لسانه سبحانه وتعالى. إذن هذا الرجل محدث فعلا، مكلم فعلا. ابن عمر بقى بيعلق على هذا الحديث ويقول: ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مفيش قضية من القضايا اختلف فيها الناس، فالناس قالت رأي وعمر قال رأي، إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر. ايه الكلام الكبير ده؟ ده بيقول لو الناس اختلفوا مع بعض في قضية من القضايا قبل ما ينزل فيها حكم من ربنا سبحانه وتعالى، يعني القضية لسه ما تحسمتش بحكم شرعي فقهي من الله عز وجل، فالناس قالت والله رأينا كذا وعمر قال لا رأيي كذا، لو عمر مخالف لرأي الناس ينزل القرآن موافقا لرأي عمر. وده هيسلمنا الحلقة اللي جاية إن شاء الله نتكلم فيها على موافقات عمر. الكلام اللي قاله عبد الله بن عمر هنا رضي الله عنهما في التعليق على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، هذا ال- ال- ال- الكلام له تطبيقات في حياة عمر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في أكثر من قضية عندما كان يختلف مع المسلمين في أمر من الأمور ينزل القرآن موافقا لما قال عمر، وهذا أمر مش حصل مرة ولا اتنين، هذا أمر متكرر مما جعل الناس يقولون هذا الكلام أو ابن عمر يقول هذا الكلام. عن غضيف ابن الحارث رضي الله عنه ومن الصحابة من كندة أو من الأزد، مختلف منين هو أصلا، مختلف في صحبته الحقيقة، غضيف ابن الحارث، فيقول: مررت بعمر رضي الله عنه ومعه نفر من أصحابه. وقف سيدنا عمر ومعه مجموعة من الأصحاب. غضيف ابن الحارث احنا قلنا ليه مختلف في بلدي ومختلف في صحبتي، انه كان زائر للمدينه فما يعرفش الصحابه رضي الله عنهم، لكن يعرف عمر، فواقف عمر ومعه مجموعه من الصحابه ما يعرفهمش. فادركني رجل منهم، واحد ادرك غضيف ابن الحارث وقال له: يا فتى، كان غضيف ابن الحارث لسه صغير في السن، شاب صغير، فقال: يا فتى ادعو الله لي بخير بارك الله فيك. موقف غريب جدا، موقف غريب، غضيف بن الحارث بيزور المدينة وهو شاب صغير ومش معروف، هو من كندة من الأزد، هو لحد دلوقتي مش معروف، مختلف على يعني أصله ونسبه بين المؤرخين. فواحد من الصحابة الكبار اللي واقفين مع عمر بن الخطاب رايح يجري عليه ويقول له: يا هذا ادعيلي، ادعي لي، ادعو الله لي بخير بارك الله فيك. فقلت، غضيف بيحكي بيقول: فقلت: ومن أنت يرحمك الله، أنت مين؟ فقال: أنا أبو ذر. يا نهار أبيض، أبو ذر رضي الله عنه وارضاه بيطلب الدعاء من غضيف ابن الحارث اللي احنا كلنا أول مرة نسمع عن اسمه. فومن أنت رحمك الله؟ فقال أنا أبو ذر. فقلت، طبعا هو يسمع عن أبو ذر بس ما شافوش، أو أنا أول مرة يشوفه دلوقتي، بس يسمع أبو ذر ده قامة كبيرة، من أوائل من أسلموا. أبو ذر تاريخه تاريخ الإسلام على فكرة، أبو ذر من الناس اللي أسلمت في أول عهد مكة رضي الله عنه، ورجع بعد كده لقبيلته غفار وقعد عاش فيها فترة لحد ما الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر فراح له المدينة المنورة. فقصته قصة الإسلام، فالناس كلها تعرف أبو ذر. فقال، لما قال له أبو ذر أنا أبو ذر، فقلت يغفر الله لك، أنت أحق، يعني أنت أحق أن تدعو لي، فإيه اللي بيخليك تقول كده؟ فقال إني سمعت عمر، ده أبو ذر بيقول له بقى غضيف، إني سمعت عمر يقول نعم الغلام، بيمدح فيك، عمر بيمدح فيك بيقول نعم الغلام، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل وضع الحق على لسان عمر يقول به. فلو عمر قال نعم الغلام يبقى نعم الغلام، ادعيني. شوف الكلام، شوف القصة ماشية ازاي، شوف الصحابة ازاي بيتعاملوا مع الأمور، شوف قد ايه قناعات أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه إن اللي قاله عمر صح، حتى لو كان ما عنديش أي خلفية عن اللي قاله ده، لا أنا شفت غضيف بن الحارث قبل كده ولا عمري عرفته، وشاب صغير وأنا شيخ في الإسلام، أبو ذر شيخ كبير في الإسلام بيقول الكلام ده في زمن عمر بن الخطاب، يعني في زمن إمارة عمر بن الخطاب، بتتكلم على سنين طويلة في الإسلام، هجرة وكفاح ونضال ومعارك وغزوات وصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ورايح يطلب من غضيف بن الحارث اللي هو أول مرة يجي المدينة المنورة مختلف في صحبته، بيطلب منه إن هو يدعي له. ليه؟ عشان عمر قال ان الراجل ده كويس نعم الغلام. هذه يعني امور لابد ان نضعها في حساباتنا. كل ده اضف اليه ما ذكرناه سابقا من ان الراجل ده تحديدا هو ومجموعة محدودة جدا من البشر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتبع هديهم بقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. ومن المعروف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين المهديين، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، والحسن ابن علي رضي الله عن الجميع. فالخمسة دولت الخلفاء الراشدين المهديين، بهم تمت فترة الخلافة الراشدة 30 سنة اللي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث. أكتر من كده وأختم بهذا الموضوع بهذا الحديث هذه الحلقة، إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا، إذا كان أمرنا في الحديث اللي فات ده باتباع الخمسة دولت اللي هم الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وأن نعض بالنواجذ على سنته، أمرنا على وجه الخصوص بالاهتمام الأقصى والأكبر والأعظم بالرجلين الأولين منهما، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. الحديث صحيح يقول صلى الله عليه وسلم، حديث الترمذي عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه يقول كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أدري ما بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر. وهذا فيه من دلائل النبوة، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عارف إن اللي هيجي بعدي مع حوار الناس واختلافهم وما تم من أحداث إن هيجي أبو بكر ثم عمر رضي الله عنه وأرضاه، من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد في الموقف إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هتلاقوا اختلافات كتيرة جدا وأنا مش عارف هعيش قد إيه، لا أدري بقائي فيكم، فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر، إن دولة اللي هيكونوا من بعدي في الخلافة، واتباعهم هو اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فاتباعنا لأبي بكر الصديق واتباعنا لعمر بن الخطاب هو جزء من اتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا الحديث له بقية إن شاء الله في الحلقة القادمة نتكلم على موافقات عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه للقرآن الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.